العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل إنسان يحب أن يحيا حياة سعيدة، لكن إذا سألت كل إنسان عن الحياة السعيدة تفترق الأجوبة وتختلف وتتمايز. المصاب بالمرض الذي يعاني من مرض عضال يرى السعادة هي الصحة والعافية، والذي يعاني من الفقر والبؤس وقلة المتاع يرى أن السعادة هي في اتساع المال والخول، والذي يعاني القهر والظلم يرى أن السعادة في أن يكون له سلطان ونفوذ يقهر به الظالم. ومن أشرب قلبه حب الفجور والفسق يرى السعادة في شربة وغانية. وهذا يعني أفكار خواطر أكثر الناس، وهذه الخواطر هي منذ قديم. يقول طرفة بن العبد وهو يتحدث عن عما يعده هو حياة سعيدة، يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفي المتى قام عودي. لولا هذه الثلاث التي تكون في عيشة الفتاة لا يبالي متى هلك. ما هي هذه الثلاث؟ فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي الخمر، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد الحرب، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد المرأة. كأس يشربها وحرب يخوضها وامرأة يلهو بها، لولا هذه الثلاث لم يأبه بهذه الدنيا ولم يبالي إذا ألقي في التراب. ومثل هذا أيضا يقول آخر، يقول: فلولا ثلاث هن، وهذا أبياته تنظر إلى أبيات عمرو بن كلثوم، يقول لأبيات طرفة بن العبد، يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفي المتى قام رامس. الرمس هو الذي يدفنه، يضعه في الرمس، والرمس القبر. وجدك لم أحفي المتى قام رامس. فمنهن سبق العاذلات بشربة كأن أخاها وهو يقضان ناعس. ويعني ويذكر أمورا مثل ما ذكر الأول، بل من أطراف ما يقال في هذا قول رجل من الأعراب: لولا ثلاث هن عيش الدهر الماء والنوم وأم عمري لما خشيت من مضيق القبر. هذه الثلاث التي يحب هذا: الماء والنوم وأم عمر. وطبعا أنتم ترون أن هذه خواطر عوام الناس، لكن هذا التفكير حامت حوله أفكار الفلاسفة أيضا، أولئك الذين كان يضرب بهم المثل في نفوذ التفكير. قال فيلسوف يوناني قديم اسمه أويدوكس، قال: الحياة السعيدة هي الحياة التي فيها اللذة. يعني حياة خالية من اللذة حياة لا سعادة فيها. وهذا ينبغي أن نفهم عندما يقول هذا فيلسوف، نفرق بين قول فيلسوف وقول رجل من الناس. الرجل من الناس إذا قال يقول عن تجربة، لكن الفيلسوف هو قد لا يلتذ، لكن هذا يصل إليه بتفكير ونظر، هذا الفرق. لكن هذا عاب عليه هذا المذهب أفلاطون، قال: لا يمكن أن تكون الحياة السعيدة هي التي فيها اللذة. لماذا؟ قال: لأن كثيرا من اللذائذ فيها حتف الإنسان، فيها هلاكه، فكيف يكون السعادة هي ما فيه الهلاك؟ كيف؟ فقيل له: طيب، قال أفلاطون وسقراط، قالوا: السعادة هي هذه القوة هو النفسية، الوفاء والكرم والشجاعة، هذه السعادة. وجاءت مذاهب فلسفية أخرى، الفلاسفة السوفسطائيون والفلاسفة المشاؤون، كل يقول بقول ينقضه عليه من يأتي بعده. والمسلمون أيضا قالوا قولا، لكن قول المسلمين إنما قالوه من كتاب ربهم، ولم يقولوه لا من تفكير ولا من تجربة، إنما قالوه من مما هو أوثق لهم من تفكيرهم وتجربتهم، وهو كلام ربهم. قال ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الحياة السعيدة. حكم القرآن، لا عطر بعد عروس، قطعت جهيزة قول كل خطيب، كتاب الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والقضية عندنا نحن معشر المسلمين أنها ليست تقتصر عند الحد الذي اقتصرت عليه عند غيرنا، لا، هم يتحدثون عن الحياة الآن في هذه المدة الزمنية التي ندرج نحن فيها فوق الأرض. لكن عندما ينطق القرآن بشيء فإنه لا ينحصر عند هذا الانحصار الزماني، يتعداه. قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن، لكن البعث أيضا طيب، الحياة الأخرى أيضا طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه أيضا حياة طيبة ممتدة، لا انحصار فيها ولا انقطاع. والغريب في هذا أن من حي على شيء مات عليه وبعث عليه. الآن الذي يحيا حياة طيبة يموت مماتا طيبا. يقول ربنا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن مات ميتة طيبة بعث بعثا طيبا. قال ربنا سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والذي يبعث بعثا طيبا يستقر قرارا طيبا. قال ربنا سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك هو الفوز العظيم. يعني طيب هنا وطيب في الموت وطيب في البعث وطيب في الاستقرار، ويطيب لهم الاستقرار في الجنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، سمى ربنا الجنة سماها طوبى، مكان الطيب، طوبى لهم وحسن مآب. أي مآب أعظم وأطيب من مآب هو الجنة. لكن هذا كله مبني على شيئين ذكرهما ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا بد من هذين، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بأن الرب سبحانه خالق كل شيء ومالك كل شيء ومقدر كل شيء ومصرف كل شيء، لا راد لحكمه ولا ناقض لقضائه، وأنه لا يصرف عبده إلا في محمود العاقبة، وأن الجن والإنس إن اجتمعوا على أن ينفعوا العبد بشيء لم يكتبه الله له ما قدروا، وأن لو اجتمعت الجن والإنس على أن يضروا العبد بشيء لم يكتبه الله عليه ما قدروا، وأن ربه أرحم به من أمه التي ولدته ومن أبيه الذي كان في صلبه، وهذان في الدنيا هما الرحماء كما يقول شوقي. وأن يعمل صالحا، هذا الإيمان، هذا العمل الصالح هو سبب الحياة الطيبة. لا يضحكن الشيطان عليكم يوهمكم أن الحياة الطيبة هي المال هي الاتساع في الخدم، هي جرب الناس ألوان المتع مما نعجب له نحن، ونحن في بلدان عربية ما يقع عند غيرنا. السويد فيما يذكر أهلها ليس يعانون من شيء اسمه قلة في الأموال، الدولة تعينهم على كل شيء، إعانة على التدريس، على الدراسة، المدارس، إعانة على السكن، إعانة على المرض، إعانة على العطل، إعانة التدريس المجاني في كل مراحله. يعني لدرجة أن إنسانا ذكر لي أن واحد في ألمانيا يعني ليس له مال بسببه يمكنه أن يذهب إلى يذهب مع أبنائه إلى الرحلة في العطلة، فقاض الدولة الألمانية قاضاها، فربح في المحكمة وصرفت له صرف له مال يذهب به مع أبنائه في رحلة في عطلة. هذه أحوالهم المادية. ثم ماذا كان؟ كان أن السويد فيها أكبر معدل الانتحار. أنا أتساءل لماذا؟ يعني عندما يذكر لمثل هذا أتعجب. إذا كان من في يده كل شيء ينتحر، فما الذي يصنعه من ليس في يده شيء لكنه لا ينتحر؟ لماذا؟ وإذا سألته تراه يعيش في الحر ولا مطر ولا زرع ولا ضرع، وإذا سألته تقول يا فلان كيف حالك، يقول الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على هذا الدين، على أن جعله مسلما. وإن أمره مولاه في الشدائد كلها فسيعلم أنه إن صبر فإن له العاقبة. هذه حالنا. وهذا شيء ذكره ربنا، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الذي يعلم هذا يفهم عندما يقرأ مثلا ما رواه ابن شبة النميري في تاريخه، أن عمر رضي الله عنه في زمنه لما كان خليفة ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما أظهر يعني دخلوا في الظهر قصد دار عبد الرحمن بن عوف، قال إلى منزلك يا أبا عبيدة، أنا أقول عبد الرحمن بن عوف أقصد أبا عبيدة، قال إلى منزلك يا أبا عبيدة. وكان أبو عبيدة أوصى زوجته إذا دخل أمير المؤمنين يعني أن لا تطلب منه شيئا، لكن لم يكن أبو عبيدة يعلم أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أبي عبيدة شيئا أحفظه عليها. فلما دخل عمر بيت أبي عبيدة تلقته صاحبة الدار، قالت مرحبا يا أمير المؤمنين. قال فلانة؟ قالت نعم. قال والله لأسوأنك. فقالت هي قال عمر لأسوأنك. قالت لا تقدر. فخطف عمر. قال أسوأنك. قالت لا تقدر. فقال لها عمر والله لأسوأنك. فقالت له هي والله لا تقدر. فتدخل أبو عبيدة يريد أن يسكن الجو، فقال بل والله لا أنت قادر على ذلك يا أمير المؤمنين، إذا لم يقدر على أن يسوءها فمن يقدر وهو قادر. فقالت له هي لزوجها والله لا يقدر على أن يسوءني. ثم بينت له، قالت له أتقدر أن تأخذ الإسلام فتذهب به من قلبي؟ قال عمر لا. قالت فما أبالي ما صنعت بعد ذلك، هذا الذي يسوءني أن تذهب بالإسلام أن تخرجه مني، إذ لا تقدر على هذا فلست أبالي ما تصنع أي شيء صنعته فليس يسوءني. فسلم عمر رضي الله عنه وانصرف. هذا الناس تفهم أن هذا الشيء الذي هديت إليه هداها ربها إليه وشيء لا يقدر بثمن، هو الكنز حقيقة. هو عندما يقول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، خير مما يجمعون قراءة، بفضل الله ورحمته، بفضل الله بهذا القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله، وبفضل الله الإسلام، أو بفضل الله الرسول صلى الله عليه وسلم، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكرنا مرة ما كان وقع لعروة بن الزبير، فقد بين أبنائه وفقد عضو من أعضائه، لكنه لا يرى هذا، يرى النعم الباقية لا يرى النعم الزائلة. وهذا من مقام عال جدا جدا، أن تنظر إلى إلى إلى إلى منح الله في محنه، عندما يمتحن، يعني هو ابتلاك الآن، ولكن كم في عمرك أنت الآن؟ 60 سنة، عمرك 50 سنة، أنت 50 سنة أنت معافى، لما ابتليت يوما صرت تصيح كالمرأة الولهاء الورهاء، ونسيت عافية 50 عاما، وما كان الرب ينبغي أن يقال بمثل هذا. فلهذا يقول، قال له عروة: ولئن ابتليت لطالما عافيت، طالما عافيت، كيف أجحد نعمتك عند الابتلاء الذي هو أيضا نعمة، لأنه إما أن يوحص ذنبا وإما أن يرفع درجة. ولذلك كانوا يقولون إن في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يريدون أخذها، لأنها هذه السعادة لا تنال بمال، لا تشترى بمال، إنما تنال بالعمل الصالح المبني على الإيمان بالله سبحانه. يقول أحدهم وهو من أعجب ما تسمع، يقول: يأتي علي أحيان أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة في مثل ما أنت فيه، لهذا الذي يراه ويشعر به. هذه هي الحياة الطيبة، ويقابلها حياة الضنك التي يكون سببها الإعراض عن الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عبد الله، إن كنت تعيش معيشة ضنكا فأنت معرض عن الذكر. وإذا أردت الحياة السعيدة كما يرضاها لك ربك، لا كما ترضاها أنت لنفسك، أنت لا تعرف مصلحة نفسك، سماك أو صفك ربك بأنك جهول، وصفك ربك بأنك عجول. حكم يعني هل يكون داء الصواب مع المستعجل؟ المستعجل هذا يلازمه الزلل، يعني في أغلب حيوانه يلازمه الزلل. فجهول ومستعجل، خلق الإنسان من عجل، من إنه كان ظلوما جهولا، كيف يقدر مصالحه لنفسه؟ كيف يعرفها؟ ثم قد كفاك ربك المؤنة وأخبرك بالسر، فما الذي يصرفك عنه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه الحاكم في مستدركه وغيره: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم هذه الدنيا مواسم. كنت مرة في الحج، وفي أسفل العمارة التي كنت ساكنا فيها كان رجل له ما يعني مطعم صغير، كلما نزلت في أي ساعة من ليل أو نهار وجدته يعمل، في أي ساعة من ليل أو نهار. فتعجبت فقلت له مرة: ألا تنام؟ ألا تستريح؟ أنت دائما واقف هنا. وهو نفسه الواقف، ليس يقف رجل غيره، هو نفسه. فقلت له: تعجبت، أنا ما رأيت قط إنسان كهذا، ألا تنام؟ ألا تستريح؟ تدرون ماذا قال لي؟ قال: سأنام وأستريح عندما تذهبون، عندما تذهبون أنتم أنا أنام وأستريح، أما أنتم هنا هذا موسمي. هذه الدنيا للإنسان، ما أحق هذا القول بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمؤمن. الدنيا هي الموسم، موسمه، ولا سيما في هذه الأيام، الأيام المباركات هذه، هذا موسم عظيم، موسم يسبق فيه السابق، ومن تأخر فيه، ومن تأخر عنه فهو محروم. في عندما يقول صلى الله عليه وسلم لما صعد سعد المنبر، حديث رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي درجة في المنبر، فقال أمين. الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم ليس يكلمه أحد، ليس معه أحد، يقول أمين. أمين هذه تقال إذا سمعت دعاء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلمه أحد يقول أمين؟ ثم صعد درجة أخرى فقال آمين، ثم صعد درجة ثالثة فقال آمين. ما قدر الصحابة على أن يصبروا على هذا، ما آمين آمين آمين. فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة فأبعده الله فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين. صلى الله على رسول الله. الشاهد عندي هو في قوله ومن أدرك رمضان فلم يغفر له، كأنك لا تحتاج أن تبذل مجهودا في رمضان، يكفيك أن تدركه، فإذا أدركته مفروض إدراكك له سبب مغفرتك، سبب غفران الله لك. فإذا أدركته وخرج ولم يغفر لك فأنت أبعدك الله. قال جبريل قل آمين فقلت آمين. فنسأل الله ألا نكون من المبعدين وأن يغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.